الله الحكيم الكريم جل وعلا أن هي الجثث الحمر والدم الدفاق وعلى المحصنات فتح البواسي يا لعرق الاسلام كيف يراق قد هوينا لما هوت واعدوا واعدوا من الغدا سرياق واقتلعنا الايمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الاعماق واذا الفكر مات في باطن الارض تموت الاغصان والاواق واقع الاليم دماء تسفك واشناق تهزك وقلوب تهزم ومقدسات تغنت واعراض تنتهك حاله من الفن لم تعرف الامه لها في التاريخ مثيلا على الاطلاق ولم تطيل النفس في تشخيص هذا الواقع الهادف لأن الكل الآن يتساءل بحسرة ومرارة إلى متى؟ ما المخرج؟ ما الحل؟ ما العمل؟ ما السبيل؟ إلى آخر هذه المسألة والجواب على كل الثقة بالله ولا يذوق حلاوتها إلا من عرف الله بأسماء الجلال وصفات الكمال. لا يذوق حلاوة الثقة إلا من علم يقينا أن الكون كله في قبضة الملك. لم يقرب الله الكون لحظة لوحاة البصر من الأمريكان ليتصرفوا فيه كيف ما شاءوا. من جديد على قدرة الله. يجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تدوني. ثم ارتجت بفقر وخيلاء وخبز وهو يقول Thank you. يلامس الأرض بجناحيه، وفي رواية الطبري بسنة الحسن والحافظ ابن حجر في كتاب الحج ينادي جبريل على هاجر ويقول لها: من أنت؟ فتقول: هاجر، أنا هاجر، والله ولدي إبراهيم. نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم محبوب لأهل السماء. أنا هاجر، والله ولدي إبراهيم. فقال لها جبريل: وإلى من وجدتما؟ إلى من تركتما في هذا الولد؟ فقالت هاجر بالثقة: وكلها إلى الله. فقال جبريل: وكلتما إلى كاف. قالت الجلال: أليس الله بكاف عبده؟ إنها الثقة التي ملأت قلب أم موسى وهي ترمي بولدها في اليم. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فتلقي بولدها في اليم ثقة في ربها جل وعلا. ولتعد الناقوس حتى يقف بشمال القصر العظيم، ويستخدمون هذا التابوت وهذا الصندوق، ويلقي الله على موسى ستارا من الحب الرقيق، فتنظر امرأة بالعرض إلى موسى فيقبض أو فيقذف الله حبه في قلبها، فتقول قولتها الرقيقة: قرة عيني لي ولك، لا تقتلوه. ويحمل موسى إلى القصر الفرعوني، ويأتي موسى بأعظم المرضعات، لكن الله حرم كل ثدي على موسى لترضعه أمه كما وعد جل وعلا. وها هي الآن أم موسى ترضع موسى في قصر فرعون، وفرعون ينزل إلى جوارها يأمرها: أرضعيه، أكليه، أشفيه. فبالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. إنها الثقة ما أحوج الأمة الآن إلى أن تثق بالله جل وعلا، وأن تعلم يقينا أن الكون كله بيد الله، وأن الأمر كله لله جل جلاله. ثانيا بإيجاد الثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، هل تثق الأمة الآن في رسول الله؟ هل تثق الأمة الآن في قوله وفي أخباره عن الله جل وعلا؟ أم أن الأمة تثق الآن في مناهج الشرق والغرب؟ أم أن الأمة تثق الآن في قول حكماء وعلماء الشرق والغرب؟ أم أن الأمة قد نحت الآن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم في جل ميادين الحياة؟ ما هي الثقة في رسول الله؟ الثقة في رسول الله هي تسليم وتصديق القلب والعقل لكل ما يبلغه المصطفى عن ربه. الثقة في رسول الله هي تسليم وتصديق القلب والعقل لكل ما يبلغه رسول الله عن ربه. فهل تثق في كل ما بلغك رسول الله عن ربك؟ إن كان الجواب بنعم، فأين أنت من أوامره؟ وأين أنت من مناهيه؟ وأين أنت من حدوده؟ وأين أنت من سنته وشريعته؟ أيها الشاب، يا من يحترف قلبك الآن للجهاد في سبيل الله، وأرجو الله أن يجعلني وإياك من الصادقين، أسألك: اعرض على نفسك اليوم بعد خروجك 10 أوامر من أوامر المصطفى. اعرض على نفسك 10 أوامر من أوامر المصطفى فقط، وسل نفسك بالصدق: كم من هذه الأوامر حقا؟ وكم من هذه الأوامر نفذت؟ واعرض على نفسك 10 من مناهيه، وسل امتثال للامر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد ودفع عن الشريعه وتحرير للسنه الى منهج حياه وحفظ لرايه الشهوه والفلاح على منهج رسول الله. هذه الصفه للمصطفى صلى الله عليه وسلم فهو الصادق في كل ما بلغ عن ربه جل وعلا. قال تعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والواقع والتاريخ شاهدان على صدق محمد في كل ما بلغ عن الله. وان كنا نحن المسلمين لسنا في حاجه الى واقع او تاريخ لنصدق به ما نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع والتاريخ يملأان قلب المؤمن ايمانا بالله ورسوله وياخذان بيد المتشكك الى الحق. فمن بيد اخبر عنه المصطفى عن الله إلا ووقع بمثل ما أخبر الصادق رسول الله. ففي الصحيح لأحمد سند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا إن رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال فأنزلت عن الكتاب ثم ذكرت ذلك لرسول الله فأشار النبي إلى فمه الظاهر المبارك الصادق وقال لعبد الله بن عمرو اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. بل لقد خلع البرلمان الشركي بالإجماع على النبي لقب الصادق الأمين قبل النبوة والرسالة، فهو الذي أخبر عن أمور لم تحدث في زمنه ووقعت في عصرنا بمثل ما أخبر الصادق. فهو القائل كما في صحيح مسلم صنفان من أهل النار يلقاهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاليات مميلات مائلات ورؤوسهن كأسنة البخت الماكلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. لم يرى النبي على بين الصنفين بنص الحديث لم أراهما، وهو القائل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بادروا في الأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهو القائل كما في مسند أحمد ومستقر الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة سيأتي على الناس سنوات حتى عاد يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويهون فيها الامين وينطق فيها الرويضره. قيل من الرويضره يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه. وهو القائل كما في صحيح البخاري من حديث علي بن حاتم قال كنت اجلس يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فجاءه رجل فشكى اليه الفاقه يعني الفقر، وجاءه اخر فشكى اليه قطع الطريق. قال فالتفت الي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا علي هل رايت الحيره؟ والحيره كانت تحت يدي قصه في هرمز في هذا الوقت. يقول النبي لعلي هل رايت الحيره؟ قال علي قلت لا يا رسول الله لكني انبئت عنها. فقال النبي لعلي لئن طارت بك حياه لطاين الطعينه، والطعينه هي المراه تركب هودجها على ظهر الناقه. لئن طارت بك حياه لطاين الطعينه ترتحل من الحيره حتى تطوف بالكعبه لا تخاف احدا الا الله. يقول عليه فقلت في نفسي وأين دعاء الغير؟ يعني أين المجرمون من قطاع الطريق من قبيلة الغير وهي قبيلة عدي؟ فقلت في نفسي فأين دعاء الغير؟ يقول وقال لي ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فقال يعني قلت كسرى بهمر؟ فقال النبي كسرى بهمر. الى اخر الحديث الشاهد قال عليه والله لقد رايت الراق الضعيف لترتعد من الحيره حتى الرقوق بالبيت لا تخاف الا الله. اسمع قال عليه وكنت في من افتتح كنوز كسرى بهمر. وهو الذي قال من 14 قرنا طهور إناء أحدكم إذا ولد فيه كلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فأنكر الحديث كثير ممن ينتسبون إلى العلم وقالوا ما هذا التقلب؟ كيف نغسل الآنية بالتراب في عصر الثورة والعلم؟ حتى خرج علينا عالم انجليزي يقال له أليسون وما زال حيا مرتضى، فهو من اكثر علماء الطفيليات في العصر الحديث وما زال عضوا يمنح الزمالة البريطانية لمن اراد ان يحصل عليها من المتخصصين. خرج هذا العالم لهذا البحث العلمي الهائل وقال لقد اكتشفنا بالتجربة العلمية ان الكلب يفرز مع لعابه انواعا كثيرة من الميكروبات التي تسبب اكثر من 50 مرضا من الامراض. قال وحضرنا الاناء الذي ولد فيه الكلب بلعابه الى معظم ادوات التنظيف التي وصلنا اليها في العصر الحديث، فلما انها قد قضت على كل المكروبات في الاناء قال فجربنا ما اخبر عنه محمد بن عبد الله وغسلنا هذا الاناء مره واحده بالتراب واجرينا البحث العلمي فلم نجد اثرا في الاناء لمكروب واحد. من الذي علم المصطفى ذلك؟ وهو القائم من 14 قرنا قبل ان يكتشف او ان يكتشف العالم اي وسيله من وسائل البحث العلمي. قال الحديث النبي والحديث رواه البخاري وابو داود وغيرهما من حديث ابي هريره اذا وضع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ينزع او يطرح فانه يحمل في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. فانكر كثير من المنتسبين الى العلم ايضا هذا الحديث وقالوا نسالكم بالله لا ترسلوا مثل هذه الاحاديث حتى لا يضحك العالم علينا. حتى خرج علينا عالم الماني ما زال حيا مرضى يسمى بريفلينتن من جامعه هارس الالمانيه. خرج علينا ببحث علمي هائل قال اكتشفنا بالتجربه العلميه بان الذبابه حين تلامس السائل بجناح من احد جناحيها او جناحيها تفرز نوعا من الجراثيم التي تسبب انواع الحميات كالتيف والسنتريا الى غير ذلك. قال واكتشفنا بالبحث العلمي بان الذبابه تحمل على الجناح الاخر وعلى منطقه البطن نوعا من انواع الجبريات التي تشكل مضادا حيويا لقطع هذه الجراثيم التي افرزتها الذبابه من جناحها الاول. هذا الجبر يسمى اميوتروسكي. قال هذا العالم واكتشفنا ان الأرض إن الأمة المحمدية هي الأمة الوحيدة الآن في الأرض التي تملك المنهج القادر على تخليص البشرية كلها مما تحياه الآن من ضنك وشقاء. أقول ذلك بكل ذكر. فالعالم كله الآن محروم من نعم الأمن والأمان. على الرغم من كثرة الوسائل الأمنية المذهلة، على الرغم من التخطيط العلمي العالمي الهائل لمحاربة الإرهاب، كما خطأ ربنا في هذه النقطة، ومع ذلك ما زال العالم محروما من الأمن، محروما من الأمان، بل ما زال العالم محروما من الرخاء على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة وعلى الرغم من كثرة الأموال، بل وما زال ملايين البشر إلى هذه اللحظة يموتون من الجوع وينامون على الأرض ويلتحقون السماء ويستيقون التراب ويعيشون بين المقابر، وتحولت الأرض على الرغم من اتساعها إلى ضيق في ضيق في ضيق. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. اقول بثقة ان الامة هي التي تملك المنهج القادر على تخليص البشرية من هذا الضنك والظلام والشقاء، انه منهج الاسلام، انه القرآن والسنة، إنه المنهج الذي ارتضاه الله لكل نبي لكل رسول. فالإسلام دين نوح، الإسلام دين إبراهيم، الإسلام دين موسى، الإسلام دين عيسى، الإسلام دين سليمان، الإسلام دين يوسف، الإسلام دين محمد. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية كلها، وهو المنهج الذي قدم الله به السعادة لأهل الأرض في الدنيا والآخرة. دين يستخدم بالتكامل والشمول، دين يستخدم بالتوازن والاعتدال، دين يستخدم بالتميز والمفاصلة، وكل فقرات من الفقرات التي ذكرت تحتاج إلى لقاء. دين يستخدم بالتكامل والشمول، دين يستخدم بالتوازن والاعتدال، دين يستخدم بالتميز والمفاصلة. يجسد هذه المعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه الجميل، وهو يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت فالسؤال المهم جدا الآن. قد يقول قائل: إذا كنت تزعم الآن أن الإسلام هو المنهج الذي يضمن السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة، فلماذا لم يسعد أهله من المسلمين؟ بل إن المسلمين هم أذل الخلق الآن، وهم أكبر الناس في الأرض، لماذا لم يفعلوا به في الدنيا؟ والجواب بكل ثقة: حول هذا المنهج المسلمين من رعاة للإبل والغنم إلى زادة وقادة للدول والأمم، يوم حول المسلمون هذا المنهج إلى واقع الحياة. وكذلك حول هذا المنهج المسلمين من رعاة للإبل والغنم إلى زادة وقادة للدول والأمم، يوم حول المسلمون هذا المنهج الى منهج حياة. دلوا على العالم القديم كله بقول جهل وشرور، واحدهم مكانا في وكاء وطعاما في قرى، وتعبوا بهذا المنهج في الدنيا وسيتعبون به في الاخره من وعود الله ورسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. المسلمون عن هذا المنهج الحرام المصري في جانب العالم. يعلم الإسلام نفسه كمنقذ ومخلص للبشرية الآن وما زال أهله بعيدين تماما عنه إلا ما رحم ربك من أفراد. لن نبلغ هذا الدين للأرض إلا إذا حققناه ابتداء في الأرض واقعا، إلا إذا رأى العالم هذا الإسلام بين المسلمين يتأسف سموا ووضعة وعظمة وجلالا وحركة وخلقا وسلوكا وعملا وبناء. وإلا فما قيمة هذه المحاضرات وهذه الخطب وهذه المجلدات وهذه الأشرطة دون أن نعاقبها في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلنثق في منهجنا ولنحول هذا المنهج من جديد إلى منهج حياة، وأن ربنا مع السابقين الأولين قولته الخالدة سمعنا وأطعنا وفرادك ربنا وإليك المصير. أنت مهزوم، والمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، مع كل أزمة تزداد هزيمتك، ومع كل نحلة تزداد هزيمتك وتزداد عزلة عن المجتمع والعالم، وتصاب بحالة من القنوط واليأس بل والشك. لكن الواجب ان يكون المؤمن واثقا من نفسه، لكن انتبه فثقة المؤمن بنفسه لا تنبع من الرشد والكبر والاستعلاء والغرور، هذه امراض تنسب كل مؤمن منها. ثقة المؤمن بنفسه لا تنبع من الرشد والكبر والاستعلاء والغرور، وإنما تنبع ثقة المؤمن بنفسه من ثقته بربه وثقته بنبيه وثقته بمنهج الله جل وعلا ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إنها الثقة التي تملا قلبه في موعود الله تبارك وتعالى وفي موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يتحرك بثقة ليحول هذا الدين في دنيا الناس إلى واقع، إلى قول وتصديق وعمل. فأخطر هزيمة هزمت بها الأمة على كثرة هزائمها هي الهزيمة النفسية. وأنت الآن تتبع هذه الكلمات التي تجسد هذه الهزيمة النفسية، مفيش فايدة عليه العوض. إن الله وإنا إليه راجعون. ضاع الإسلام، انتصر اليهود ولم تهزم، لن تستطيع قوة أن تقف في وجه أمريكا، لقد تمكنوا من كل شيء، لقد سيطروا على الأرض كلها، إنهم يصورون كل شيء في الأرض بل في داخل البيوت، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو ترى أن الوقت بها قضاءك ولكن أنت تنفخ في رمادي. امشي جنب الحيط، رب العينين، الشيطان لهؤلاء، إلى آخر هذه الألفاظ التي تملأ القلوب بالهزيمة النفسية الساحقة الماحقة. وقد جسد نبينا هذه الحالة النفسية تجسيدا مريرا، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم فهو أهلكهم بالقول والقول أشهر، أي هو أهلكهم هلاكا أو فهو أهلكهم بالفتح أي حكم عليه بالهلاك. فلا ينبغي أن نهزم أيها السادة مع كل أزمة أو مع كل محنة، فإن المحنة التي تتعرض لها الأمة الآن يميز ما من قال إن بدنا نطفل يوما فتلمس تاريخا فينفجر، من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر، من أين جاءوا؟ من أين جاءوا؟ ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مبتهر، جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر، جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الله حجر، وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وقد رمت يهودا بأحجار مزومة على رؤوسهم ألقت بها سقروا، وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ كيف تهزم رسول الله؟ كيف تهزم رسولك محمد بعبد الله؟ كيف تهزم نفسيا ينهجك والقرآن؟ كيف تهزم نفسيا ومعك الحق؟ والله معك الحق الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرض الخطر، وأقول بثقة إن الذي يصل في الأمر في نهاية المطاف ليس مقام يعلم ما تؤصله الآن يقينا إنهم يرقصون الآن الحماسية الفكرية. إنهم يقاتلون الآن بغرارة لأنها رقصة الموت. بعد هذه السنوات الطويلة من التغريب والتضليل والإعلام المزور المضلل، يجدون هذه الجموع التي تملأ الأرض الآن وقد أعرضت وأعطت ظهرها تبانك وباريس ومدريد وواشنطن وتل أبيب، ووجهت وجهها من جديد إلى كعبة الله وقبلة الله جل وعلا، وهم يسمعون هذه الجموع من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عم الورد والزهور تؤثر هذه الجموع في أنحاء الأرض الآن. سمعنا وأطعنا تائبون عابدون لربنا عابدون، يرون الآن شبابا يعترف قلبه بالشهادة في سبيل الله، يرون الآن شيوخا وأبطالا ودفاعا يحاكين نساء الصحابة على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وعلى أرض الشيشان وفي قلب أفغانستان بل في كل مكان، لذا فهو حصولا على أكثر النور لا تصوروا أبدا لا في الخارج ولا في الداخل بعد سنوات التدريب والتضليل الماضية أن يخرج جيل لهذا الحب لدين الله ولهذا الحب للصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلقون، وفي الآخرة تتم حسرتهم الكبرى في جهنم، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولرد لا سنة عن القوم المسلمين. الآيات كثيرة والبشارات جميلة كريمة جليلة تملا القلوب بالثقة بالله والثقة في وعد رسول الله والثقة في منهج الله والثقة في أن الجولة المقبلة حصنا لدين الله ولدين رسول الله. فإن أشد ساعات الليل سواد أيها الأخيار هي الساعة التي يأتي بعدها بعدها قوم الفجر، والله من رحم الظلام يأكل نور الصباح. وإن الرحم رحم الظلام لا تبحر الآن ببشر صالح لدين الله ولدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بكل ثقة وذكر لحديث رسول الله الذي رواه الطبراني والحاكم من حديث تميم الشريف بسند صحيح على شرط البخاري ان الحبيب النبي قال: لا يبلغن هذا الامر اي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يقول الله بيت مدد ولا مرض الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل جليل، عزا يعز الله به الاسلام وذل يذل الله به الكفر. أيها الأحبة، لا أريد والله أن أطول أو أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، لكنني أكرر وأقول: لن ننصر بخطب حماسية، ولن ننصر بمظاهرات صاخبة، ولن ننصر بمنشطات صحفية زاهدة، بل ولن ننصر بمؤتمرات يلتقي فيها القادة لينصروا تنظيرا أفرغ من الثلج، أو ليتكلموا في مؤتمراتهم كلمات ساكنة كسكون البحر الميت، ولن ننصر بحق المالكات للشعراء والرؤساء، ولن ننصر بحق الأعلام، ولن ننصر بالحناجر المرتهبة، إنما سننصر بتصحيح العقيدة، بتصحيح العبادة، بتحكيم الشريعة، بتصحيح ما فسد وحش من الأخلاق، بأسلوب تربوي في بيوتنا نربي من خلاله نساءنا وبناتنا وأولادنا على القرآن والسنة، نريد الإسلام في كل مناحي الحياة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. هذا هو الطريق يا سادة. لو قبلنا 1000 سنة نأخذ في مظاهرات لن نغير من الواقع شيئا، بل أنا أخشى أن يبلغ الشباب طاقتهم الهائلة لدين الله في مثل هذه المظاهرات السخيفة وفي مثل هذه الهتافات البارية البالغة، فيرجع الشاب بعد ذلك وهو متصور أنه قد فتح بهذه الحنجرة المنتهبة وبهذا الصراع، فربما يمشي في المظاهرة من يقضي النهار كله دون أن يصلي لله مرة، ويدعي بعد ذلك أن هذا هو السبيل. لا والله، لا والله، السبيل أن تسأل نفسك أنت ما الذي قدمته لأسرة دين الله في عصر قدم فيه اليهود كل ما يملكون من طاقة لدينهم، كل ما يملكون من فكر معقل لدينهم، وما زلنا نحن نكفر ونستنكر وندين إلى آخر هذه الكلمات الجوفاء البارده الفارغه. سلم نفسك، هل صليت الفجر اليوم يا جماعه؟ يا من تريد الجهاد في سبيل الله اصدق، هل صليت الفجر في جماعه؟ هل اقمت الليل لله؟ هل اقمت الليله الفاسده لله جل وعلا؟ هل كتبت رسالك عن الدينه؟ هل كتبت رسالك عن النميمه؟ هل احسنت الى والديك؟ هل احسنت الى جيرانك؟ هل احسنت الى مقاصيك في العمل؟ هل ابتعدت عن اكل الحرام؟ هل ابتعدت عن اكل الربا؟ هل انصرفت عن معاصره السنه؟ هل انصرفت جهد الغرب؟ هل انصرفت الخروج والتشبع في الشوارع والطرقات؟ هل انصرفت المتلبسات للبحث عن الشهوات؟ هل اتقيت الله في قولك ونظرك وعملك؟ هل انت راض عن نفسك بعملك الان؟ اللهم أنت المسلمين المصطفين في الفلسطين، اللهم أنت المسلمين المصطفين في العراق. فمني ومن الشيطان أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأن لا. وأقم الصلاة.